لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. مرام قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: قد صنف أبو إسحاق إبراهيم ابن عثمان ابن درياس الشافعي جزءا سماه تنزيه أئمة الشريعة عن الألقاب الشنيعة، ذكر فيه كلام السلف وغيرهم في معاني هذا الباب، وذكر أن أهل البدع كل صنف منهم يلقب أهل السنة بلقب افترى، يزعم أنه صحيح على رأيه الفاسد، كما أن المشركين كانوا يلقبون النبي صلى الله عليه وسلم بألقاب افتروها. فالروافض تسميهم نواصب، الروافض تسمي أهل السنة نواصب، يعني ناصبوا أهل البيت العبد. الحقيقة أن أهل السنة يحبون أهل البيت ولا يعادونهم، وإنما النواصب الذين كانوا يسبون عليا رضي الله تعالى عنه وأهل البيت انقرضوا بحمد الله تبارك وتعالى. قال: والقدرية يسمونهم مجبرة، لأنهم يثبتون قدرة الله ومشيئة الله على أفعال العباد، والقدرية النفاة ينفون ذلك فيسمونهم مجبرة. وأهل السنة ليسوا أهل جبر، لأنهم يثبتون مشيئة وقدرة للعباد. قال: والمرجئة تسميهم شكاكا، لأنهم يجوزون الاستثناء في الإيمان، تسميهم شكاكا أو شكاك أو شكاكا، يعني يشكون لأنهم يقولون أنا مؤمن إن شاء الله، وما ذلك عن شك ولكن عن معرفة لأن الإيمان يدخل فيه العمل، وربما لم يوفوا العمل حقا ولذلك قالوا أنا مؤمن إن شاء الله، إضافة إلى أمر الموافاة أنهم لا يدرون على ما يوافي الإنسان ربه وهل يظل الإيمان معه، فهم يسألون الله أن يوفقهم بذلك. والجهمية تسميهم مشبهة، وأهل الكلام تسميهم يسمونهم حشوية. الجهمية تسميهم مشبهة لأجل أنهم يثبتون الصفات، والجهمية ينفون الصفات، فلذلك يجعلون إثبات الصفات تشبيها. وأهل الكلام يسمونهم حشوية لأنهم يجعلون النصوص عندهم مجردة عن المعاني ونوابت، ما جمع نابتة، أغمار، أحداث، لا يفهمون ما يقولون لأنهم لا يحسنون علم الكلام. قال: وأهل الكلام يسمونهم حشوية ونوابت وغثاء وغثرة، الغثر يعني سفلة الناس، إلى أمثال ذلك، كما كانت قريش تسمي النبي صلى الله عليه وسلم تارة مجنونا وتارة شاعرة وتارة كاهنة وتارة مفترية. قالوا: فهذه علامة الإرث الصحيح والمتابعة التامة، فإن السنة هي ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني هذه التهم الباطلة هي علامة إرث النبي صلى الله عليه وسلم، ولذا إذا طعن في أهل السنة في زماننا الأشاعرة، وطعن فينا كذلك العلمانيون واليهود والنصارى والليبراليون والصوفية والمعتزلة العقلانيون والجماعة التكفيرية والمخالف، كل منهم يتهمون بما يخالفه، يعني بسبب المسألة التي يخالف فيها، فهذه علامة الإرث الصحيح. قال: فإن السنة هي ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه اعتقادا واقتصادا، يعني توسطا، وقولا وعملا. فكما أن المنحرفين عنه يسمونهم بأسماء مذمومة مكذوبة وإن اعتقدوا صدقها بناء على عقيدتهم الفاسدة، فكذلك التابعون له على بصيرة الذين هم أولى الناس به في المحيا والممات باطنا وظاهرا، يعني كذلك التابعون له يتهمون بأسماء مذمومة مكذوبة. وأما الذين وافقوه ببواطنهم وعجزوا عن إقامة الظواهر، والذين وافقوه بظواهرهم وعجزوا عن تحقيق البواطن، والذين وافقوه ظاهرا وباطنا بحسب الإمكان، فلا بد للمنحرفين عن سنته أن يعتقدوا فيهم نقصا يذمونهم به ويسمونهم بأسماء مكذوبة وإن اعتقدوا صدقها، كقول الرافضي: من لم يبغض أبا بكر رضي الله عنه وعمر فقد أبغض علي، لأنه لا ولاية لعلي إلا بالبراءة منهما. قال: كقول الرافضي: من لم يبغض أبا بكر رضي الله عنه وعمر فقد أبغض علي، لأنه لا ولاية لعلي إلا بالبراءة منهما. ثم يجعل من أحب أبا بكر وعمر ناصبيا بناء على هذه الملازمة الباطلة التي اعتقدها صحيحة أو عاند فيها وهو الغالب، يعني هي ليست صحيحة وهو يعلم أنها ليست صحيحة. الذين وافقوه ببواطنهم وعجزوا عن إقامة الظواهر، هذا في المكره، هذا في من يتبعه في الباطن ولا يستطيع أن يظهر متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم لكونه مكرها. الذين وافقوه بظواهرهم وعجزوا عن تحقيق البواطن، هذا لا يكون إلا بسبب تقصير، لأن الباطن لا سلطان لأحد عليه إلا الله، فكون الإنسان لا يستطيع تحقيق البواطن فلمرض، ولا يصح أن ينسب لذلك للعجز الذي هو من جنس العجز الظاهر. يعني الذين وافقوه بباطنهم وعجزوا عن إقامة الظواهر، هذا الكلام يمكن أن يكون فعلا صحيحا، عاجز عن أن يتكلم، يخشى على نفسه القتل، يخشى على نفسه السجن والحبس، مكره. أما العجز عن تحقيق الباطن فهو العجز المذموم، لا بد أن يعلم ذلك أن الإنسان إذا قصر باطنا فهو، يعني إذا لم يحقق الباطن ويعني لم يتخلق بأخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يعني يلتزم بأحواله القلبية، فهذا لنقص فيه. الذين وافقوه ظاهرا وباطنا بحسب الإمكان، هذا هو الواجب، لأن الإنسان لا يكلف إلا ما قدر عليه. قول الرافضي: من لم يبغض أبا بكر رضي الله عنه وعمر رضي الله عنهم فقد أبغض عليا، هذا من ضلالتهم، هذا مما يمررون به باطلهم، أنهم يزعمون أن حب علي رضي الله عنه وولاية علي رضي الله عنه التي هي حق نتولاه، ولا يلزم من ذلك أن نقول أنه الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم دون أبي بكر وعمر وعثمان، بل نتولاه ولاية المحبة في الله عز وجل ومعرفة سبقه في الإسلام وجهاده في سبيل الله ونصرته لرسول الله صلى الله عليه وسلم. من أين يعني حصل التلازم المزعوم من أن من أحب أبا بكر وعمر أو لم يبغضهما فقد أبغض عليا؟ هذا كلام باطل، هذا هو الذي اخترعوه، قولهم لأنه لا ولاية لعلي إلا بالبراءة منهما كذب باطل، لأن علي رضي الله عنه كان يتولى أبا بكر. قال: وكقول القدري: من اعتقد أن الله أراد الكائنات وخلق أفعال العباد فقد سلب من العباد الاختيار والقدرة وجعلهم مجبورين كالجمادات التي لا إرادة لها ولا. وهذا من باطلهم أيضا. لماذا؟ لأننا نثبت أن الله خلق للعباد قدرة وإرادة بها تقع أفعاله، إنما ينفرون من الحق بشبه من الباطل. وأعتقد التلازم أنه طالما أثبتت إرادة الله لا بد أن تنفي إرادة العبد، وإذا أثبتت إرادة العبد لا بد أن تنفي إرادة الرب. هم اختاروا أن ينفوا إرادة الرب وأن يثبتوا إرادة العبد من ضلالهم. نحن نثبت إرادة الرب في أفعال العباد الاختيارية وقدرتهم وإرادتهم، نثبت أن الله جعل لهم قدرة وإرادة موجودة غير ملغية، مخلوقة غير خالقة. الأب والأم والولد المثل اللي أنتم عارفين، لماذا؟ لأن الأب والأم أنجبوا الولد ولم يخلقوا، هي المشكلة، هما سبب في وجوده، هما ضمن الأسباب في وجوده. فعل الإنسان من ضمن أسباب وجود الفعل ده إرادة الإنسان وقدرة الإنسان، ولا يكون مجبورا إلا إذا انعدمت قدرته وإرادته أو أن تكون مولودة بلا أثر كقول الأشاعرة. ونحن نقول بل إرادته وقدرته ثابتة، مخلوقة موجودة خلقها الله له وجعلها بقدرته وإرادته مؤثرة في أفعال العباد، مؤثرة أثر كسب وفعل لا خلق وإيجاد. قال: وكقول الجهمي من قال إن الله فوق العرش فقد زعم أنه محسوب وأنه جسم مركب محدود وأنه مشابه لخلقه، كلها ضلالات كاذبة. نحن نثبت أن الله فوق العرش ولا نقول أنه محسوب. نحن لا نلتزم الالتزامات بأنه هو مساوي للعرش ولا أقل من العرش ولا أوسع من العرش، يبقى في حتة هتبقى مش مستوية. أنت تبعضت ربنا سبحانه وتعالى وأنت أثبتت استواء كاستواء المخلوق، ونحن لم نثبت استواء فمثل استواء المخلوق. نثبت أن الله أكبر من العرش ومن كل خلق، وهو سبحانه وتعالى مستوى على عرشه استواء يليق بجلاله. وكذلك نثبت جهة فوق من غير أن تحيط به جهة مخلوقة ولا مكان مخلوق. تعالى الله عز وجل أن يحيط به شيء من خلق، الأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمين، فكيف السماوات تحيط به أو العرش يحيط به؟ تعالى الله عن ذلك. وكقول الجهمية المعتزلة، إزاي الجهمية غير المعتزلة؟ لا، الاصطلاح في ذلك الزمن زمن الإمام أحمد وما بعده وما قرب منه، عندما يتكلمون عن الرد على الجهمية يقصدون المعتزلة، لأن هؤلاء يرى شيخهم في النفي جهم وصفوه. وكقول الجهمية المعتزلة من قال إن لله علما وقدرة فقد زعم أنه جسم مركب وأنه مشبه، لأن هذه الصفات أعراض، والعرض لا يقوم إلا بجوهر متحيز، وكل متحيز جسم مركب أو جوهر، أو جوهر فرد. جوهر فرد زي بنقول عنصر، والجوهر الجسم المركب اللي هو المركب من عنصرين. يعني لو قلت حديد مثلا بس فقط ما هوش أي أكسيد حديدوز، مثلا كبريت حديدوز مثلا، يعني اللي هو فيه اتنين ده يبقى جسم مركب. جوهر فرد، طبعا دي اصطلاحات الفلاسفة اللي اخترعوها والله العظيم من أولها لآخرها، يقولوا ليس إلا. انتوا مين الكلام ده؟ انتوا اللي شايفين الحاجات اللي شايفينها. ونحن لم نقل أن صفات الرب عز وجل أعراض، هي عندنا أعراض ولكن هي له صفات عز وجل. وكذلك الصفات التي هي عندنا أبعاد هي له صفات، مثل الوجه واليد لا نقول أنها أجزاء لله. قالوا: ومن قال ذلك، من قال أنه جوهر فرد أو جسم مركب فهو مشبه، لأن الأجسام متماثلة، وإحنا لا نلتزم بأنه جوهر فرد ولا جسم مركب. نحن لا نلتزم بهذه الاصطلاحات السخيفة التي ما أنزل الله بها من سلطان، والتي أكثر الناس بحمد الله لا يفهمونها. يعني نقعد نشرح لهم عشان يفهموا إيه اللي قصدهم بالكلمة دي، وإلا فأكثر من يتكلمون الآن في الفلسفة أكثرهم لا يفهمون، ولذلك لا يوصلون لمن بعدهم إلا شيئا يسيرا. قال: ومن حكى عن الناس المقالات وسماهم بهذه الأسماء المكذوبة بناء على عقيدته التي هم مخالفون له فيها، فهو وربه والله من ورائه بالبصر. هو وربه يعني منه لله، يعني سوف يلقى الله عز وجل. والله من ورائه بالمرصاد يعني سوف يقابله بالعقوبة. لابد أن يمر على الله عز وجل، لابد أن يرجع إلى الله، لابد أن يوقف بين يدي الله وهو يرصد أفعاله القبيحة وأقواله المنكرة، ولا يحيق المكر السيء إلا به. قال: وجماع الأمر أن الأقسام الممكنة في آيات الصفات وأحاديثها ستة أقسام، كل قسم عليه طائفة من أهل القبلة. قسمان يقول ده كلام شيخ الإسلام الثاني، وعلى فكرة ممكن الكلام السابق أيضا، لأنه ما حددش متى انتهى كلام أبي إسحاق إبراهيم بن عثمان، وإن كان ذكر ذلك الكلام بمعناه الله أعلم. الكلام اللي فات يشبه كلام شيخ الإسلام، ما هو كلامه. قال: وجماع الأمر أن الأقسام الممكنة في آيات الصفات وأحاديثها ستة أقسام، كل قسم عليه طائفة من أهل القبلة. قسمان يقولان تجرى على ظواهرها، وقسمان يقولان هي على خلاف ظاهرها، وقسمان يسكتون. أما الأولون فقسمان، أحدهما من يجريها على ظاهرها ويجعل ظاهرها من جنس صفات المخلوقين، هؤلاء مشبه ومذهبهم باطل أنكره السلف وإليه يتوجه الرد بالحق، ليرد عليهم يبقى رد بالحق. الثاني من يجريها على ظاهرها اللائق بجلال الله، كما يجري ظاهر اسم العليم، ظاهر اسم العليم والقدير والرب والإله والموجود والذات ونحو ذلك على ظاهرها اللائق بجلال الله، فإن ظواهر هذه الصفات في حق المخلوق إما جوهر محدث وإما عرض قائم به، العلم والقدرة والكلام والمشيئة والرحمة والرضا والغضب ونحو ذلك. في حق العبد أعراض، لأن الأعراض يعني إيه؟ يعني شيء أعرض على الجوهر. الجوهر مش شرط تكون ملازمه لهذه الامور. فعلا احنا العلم ما كانش عندنا علم، الله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيء، ثم عرض العلم، حصل العلم وربما يزول. وكذلك القدره والكلام، كناش بنتكلم وبعدين بقينا نتكلم، والمشيئه ما كانش عندنا اراده واحنا اجلنا وبعدين بقينا لنا مشيئه، وكذلك الرحمه والرضا والغضب، كلها اشياء ما كانتش موجوده بعدين بتتوجد. والوجه واليد والعين في حقه، في حق العبد أجساد. فإذا كان الله موصوفا عند عامة أهل الإثبات لأن له علما وقدرة وكلاما ومشيئة، لدى كلام الأشاعرة يتوافقون معنا في ذلك، وإن لم يكن ذلك عرضا، يعني لما الأشاعرة التزموا أن هذه الصفات التزموا أنها أعراض، قالوا لا ما التزمش أنها أعراض، يبقى خلاص يبقى ما تقولش على الضحك والفرح والرضا والرحمة دي أعراض، يبقى أنت سير على طريقك الذي سرت عليه في العلم والقدرة والكلام والمشيئة والصفات السبعة. قال: يلوز عليه، يقول: وإن لم يكن ذلك عارضا يلوز عليه ما يلوز على صفات المخلوقين، جاز أن يكون وجه الله ويداه الصفات ليست أجساما، ليست أبعاضا، يلوز عليها ما يلوز على صفات المخلوقين. وهذا هو المذهب الذي حكاه الخطبي وغيره عن السلف، وعليه يدل كلام جمهورهم. ده كلام صحيح، إلا أن الخطبي يؤول بعض الصفات يراها ثبتت فقط بأحاديث أحد زي صفة الأصابع، وهو مخطئ في ذلك. قال: وكلام الباقين لا يخالفه، وهو أمر واضح، فإن الصفات كالذات، فكما أن ذات الرب ثابتة حقيقة من غير أن تكون من جنس المخلوقين المخلوقات، فصفاته ثابتة حقيقة من غير أن تكون من جنس صفات المخلوقات. فمن قال: لا أعقل علما ويدا إلا من جنس العلم واليد المعهودين، قيل: فكيف تعقل ذاتا من غير جنس ذوات المخلوقين؟ ما هو لأن المعتزلة بيثبتوا الذات، فقولوا أنت، والجهمية يثبتون الذات. من المعلوم أن صفات كل موجود، كل موصوف تناسب ذاته وتلائم حقيقته. فمن لم يفهم من صفات الرب الذي ليس كمثله شيء إلا ما يناسب المخلوق، فقد ضل في عقله ودينه. وما أحسن ما قال بعضهم: إذا قال لك الجهمي: كيف استوى؟ أو كيف ينزل إلى سماء الدنيا؟ أو كيف يداه؟ ونحو ذلك، فقل له: كيف هو في ذاته؟ فإذا قال لك: لا يعلم ما هو إلا هو، وكنه الباري تعالى غير معلوم للبشر، فقل له: فالعلم بكيفية الصفة مستلزم للعلم بكيفية الموصوف. إحنا مش هنفهم كيفية الصفة إلا عرفنا كيفية الموصوف. فإذا قلت الموصوف كيفيته رغم أنها حقيقة مجهولة، فكذلك فقد الصفة. فالعلم بكيفية الصفات مستلزم للعلم بكيفية الموصوف. نحن لا نعلم كيفية الذات، إذن لا نعلم كيفية الصفات، فكيف يمكن أن تعلم كيفية صفة لموصوف لم تعلم كيفيته، لم تعلم كيفية الموصوف نفسه، وإنما تعلم الذات والصفات من حيث الجملة على الوجه الذي ينبغي لك أن تثبته. بل هذه المخلوقات في الجنة، يعني ضرب مثال على مخلوقات في الجنة، عارفين أساميها وفاهمين شيء من معناها ولا ندري كيفها. فقد ثبت عن ابن عباس أنه قال: ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء. قد أخبر الله تعالى أنه: لا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فإذا كان نعيم الجنة وهو خلق من خلق الله كذلك، فما ظنك بالخالق سبحانه وتعالى؟ يعني نحن نفهم لحم طير مما يشتهون، نحن نفهم حور عين، نحن نفهم فاكهة مما يتخيرون، نحن نفهم عينان نضاختان وعينان تجريان، نفهم كل ذلك، ونفهم الفرق بين لباسهم في حرير وبين سلام قولا من رب رحيم أو نحو ذلك. كل ذلك من أنواع النعيم، ولكن في فرق في المعنى، ودون أن نثبت الكيفية. فإذا أثبتنا فاكهة ولحم وحور وغير ذلك من أنواع النعيم ونحن لم ندرك الكيفية، هذا في مخلوق. فهمنا معنى، أثبتنا ما ثبت في الكتاب والسنة، لكننا لا ندري كيفية ذلك الشيء. قال: وهذه الروح التي في بني آدم قد علم العاقل اضطراب الناس بها وإمساك النصوص عن بيان كيفيتها، أفلا يعتبر العاقل بها، يعتبر بها يعني يقيس عليها، عن الكلام في كيفية الله تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا؟ أفلا يعتبر العاقل بها عن الكلام في كيفية الله تعالى، مع أن نقطع لأن الروح في البدن وأنها تخرج منه وتعرض إلى السماء وأنها تسل منه وقت النزع، كما نطقت بذلك النصوص الصحيحة. لا نغالي في تجريدها غلو المتفلسفة ومن وافقهم، حيث نفوا منها الصعود والنزول والاتصال بالبدن والانفصال عنه، وتخبطوا فيها حيث رأوها من جنس البدن، من جنس الروح، الروح من جنس البدن. مع أنها تتصل بالبدن بالتأكيد اتصالات متفاوتة، في اليقظة غير في المنام، غير بعد الموت في القبر، غير بعد البعث وعودة الأرواح إلى الأجساد. هم رأوها من غير جنس البدن وصفاته، فعدم مماثلتها للبدن لا ينفي أن تكون هذه الصفات ثابتة لها بحسبها، إلا أن يفسروا كلامهم بما يوافق النصوص، فيكونون قد أخطأوا في اللفظ وأن لهم بذلك. ولا نقول إنها مجرد جزء من أجزاء البدن كالدم، الروح عندنا هي جزء من أجزاء البدن، لا، دي بتحل في البدن وتفرق وتتصل به، وهي مش مش مش مش هي الدم. هو البخار اللي هو الهواء اللي جوانا، لا، أو صفة من صفات البدن والحياة، لا، دي كائن تاني بيبقى موجود جوه البدن ويفرق، بيجي عليه وقت ينفخ فيه الروح، بيتكون البدن الأول بعدين الروح بتنفخ فيه، وبعد كده بيجي عليه أجل ويموت وبتخرج الروح دي. فما هيش بمعنى الحياة، الروح مش هي الحياة، سبحان الله. بني آدم بيبقى مات، سبحان الله، وأجزاء من جسمه حية. الست ساعات الأولانيين، الثمان ساعات الأولانيين اللي هم بتوعنا على الأعضاء، هيعتمدوا على ده، ياخدوا الأعضاء اللي لسه حية والروح طلعت، والقرنية ممكن تقعد مدة طويلة أكتر من كده إذا اتخذت في التوقيت ده، تفضل المادة بتاعتها حية، تركت بعد عدة ساعات من الوفاة، كله هيوقف، كله هيموت. يبقى القلب وقف، الأجزاء بتموت تدريجيا. انتوا عارفين ديل البورس، بيبقى البورس اتقتل ومات والديل يفضل يلعب، قلب الضفدع تبقى الضفدع ماتت واتدمرت خالص، ويفضل قلب الضفدع ايه شغال، وده ممكن يقعد مدة طويلة. بنوك القرنية بتقعد مدة طويلة، بنوك الدم، كرات الدم دي على فكرة لو ماتت ما بيبقاش فيها النفع، وكذا الصفائح وكذا، دي أجزاء تخرج وفيها حياة تظل حية، لو كسرت ماتت خلاص ما بقاش في نفع في الدم ده. عشان كده بيقول الروح مش هي الحياة، الحياة دي صفة ضدها الموت، والحياة صفة، أما الروح شيء تاني. كل ما لا روح فيه، ما الشجرة حية بس ما لهاش روح، الشجرة عبارة عن مجموع كخلايا حية. يقول لا نقول إنها مجرد جزء من أجزاء البدن ولا صفة من صفات البدن والحياة، وأنها مختلفة الأجساد ومساوية لسائر الأجساد، ظننا مخالفة للأجساد في الحد والحقيقة كما يقول طوائف من أهل الكلام، أو أنها نقول صفة مختلفة للأجساد كأنها بتتفاوت كصفة للأجساد. يقول بل نتيقن أن الروح عين موجودة غير البدن. صحيح، كل الأدلة السمعية تثبت ذلك، والحسية والله، وأنها ليست مماثلة له، ليست مماثلة للبدن، وهي موصوفة بما نطقت به النصوص حقيقة لا مجازا، ينفخ فيه الروح، يرسل الملك بالروح. فإن كان مذهبنا في حقيقة الروح وصفاتها بين المعطلة والممثلة، فكيف الظن بصفة رب العالمين؟ أما القسمان اللذان ينفيان ظاهرهما، أعني الذين يقولون ليس لها في الباطن مدلول هو صفة الله تعالى قط، وأن الله لا صفة له ثبوتية، دول الجهمية دول، بل صفاته إما سلبية، معتزلة طبعا، بل صفاته إما سلبية وإما إضافية وإما مركبة منهما. يعني إيه الصفات السلبية؟ يعني ليس بجسم، ليس بعرض، ليس كلها نفي، ما عندهمش حاجة فيها إثبات أبدا، كل كلامهم على النفي. أما إيه الإضافية؟ الصفات الإضافية ما قام بغيره ونسب إليه إضافة له، زي ما ردت فلم تعودني، احنا عندنا ده إضافة في الحقيقة ليست صفة له، أن المرض ليس صفة لله، وظل الله وناقة الله وبيت الله دي كلها إضافات، هم عندهم الصفات ليست إلا سلبية أو إضافية أو مركبة منهما، أو يثبتون بعض الصفات وهي الصفات السبع أو الثمانية أو الخمسة عشر أو العشرين، عند الأشاعرة بقى وكل الكلام ده والماتريدية، أو مش مكسوفين إن هم يقولوا إن الكلام ده الذي أتوا به العدد دي جبتوها منين؟ إشمعنى السبع؟ الرسول صلى الله عليه وسلم عمره قال إن السبع صفات دون غيرها؟ ما حصلش. ولما تقول لهم السبع وصفات المعاني، يعني صفة السمع وكونه سميعا، صفة البصر وكونه بصيرا، الكلام العجيب ده اللي في الحقيقة لا محصلة له. طبعا عندهم سبع صفات، وبعدين صفات المعاني اللي هي كونه سميعا وكونه بصيرا وكونه عليما وكونه قديرا وكونه حيا، دول يبقوا سبع قصادهم، وخمسة سلبية وواحدة وجودية، هي الوجود. واحدة السلبية اللي هي ايه؟ الصفات السلبية اللي هي القدم لا أول له، البقاء لا آخر له، المخالفة للحوادث اللي بنوا عليها أنا في كل الصفات، الخمسة اللي صفات النفي، القدم، البقاء، المخالفة للحوادث، نسيت الاثنين التانيين، حد يفكرني؟ الوجود تقريبا، لا الوجود دي صفه وجوديه لوحدها بيسموها ايه؟ ما فيش ولا واحد ازهري عندكم ولا ايه؟ هما بيطلعوا 20 من افتكرها ان شاء الله، او يثبتون الاحوال بالمصدر. ايه؟ الوحدانيه ماشي، لا شريك له، او يثبتوا عدم الانقسام. ايوه صح، فاضل واحدة بقى، علم النفس. ايه؟ علم النفس. يقول ايه؟ القيام بالنفس. القيام بالنفس صح، عدم الاحتياج الى احد، عشان كده سموها كلها صفات سلبية. القيام بالذات، بيسموها القيام بالذات. او يثبتون الاحوال دون الصفات، الاحوال دي بتاعت مين؟ دي بتاعت المعتزلة، يجعلها حال وليست صفة. يقرون من الصفات الخبرية بما في القرآن دون الحديث، على ما قد عرف من مذاهب المتكلمين. فهؤلاء قسمان، قسم يتأولونها، يبقى في ناس بتنفي كل الصفات، في ناس بيثبتوا بعضها وينفوا بعضها، ويقولوا في الباطن ليس هناك صفات، سواء نفوها كلها أو بعضها. ثم هؤلاء قسمان، قسم يتأولونها ويعينون المراد، مثل قولهم استوى بمعنى استولى، أو بمعنى علو المكانة والقدر، أو بمعنى ظهور نوره للعرش، استواء معنى ظهور نور للعرش، أو بمعنى انتهاء الخلق إليه، إلى غير ذلك من معاني المتكلم. طبعا المشهور هو استوى استولى، لكن الانتهاء ليه بنقول ايه؟ استوى الطعام، يعني انتهى ندره، ولما بلغ اشده واستوى يعني انتهت قوته، تكاملت قوته، ففسروها بانتهاء الخلق. كل دي معلوم يقينا ان هذه ليست معنى الكلمه في سياقها من الايات. قال: وقسم يقولون الله اعلم بما اراد بها، لكننا نعلم انه لم يرد اثبات صفه خارجيه عما علمناه. يعني يقولوا لها معاني مجهوله ما نعرفهاش، الله اعلم بها، ونقول الكلمات دي عباره عن ما بنفهمش منها حاجه، لكننا بننفي اليد والقدره بننفي اليد والوجه والرجل والضحك والفرح، انهم ما يعرفوش منها الا ما يشبه المخلوق. قال: اما القسمان الواقفان فقوم يقولون يجوز ان يكون ظاهرها المراد اللائق بجلال الله، ويجوز ان لا يكون المراد صفه الله ونحو ذلك. هذه طريقه كثير من الفقهاء، يقول لك كده ما محتمل كده ومحتمل كده وما نعرفش ونسكت. وقوم يمسكون عن هذا كله ولا يزيدون على تلاوه القران وقراءة الحديث معرضين بقلوبهم وألسنتهم عن هذه التقديرات. هذه الأقسام الستة لا يمكن أن يخرج الرجل عن قسم منها، والصواب في كثير من آيات الصفات وأحاديثها القطع بالطريقة الثابتة كالآيات والأحاديث الدالة على أن الله سبحانه وتعالى فوق عرشه. اللي بيقول كثير من آيات الصفات، لأن في بعضها فيه نزاع، في بعض الآيات فيه نزاع أن دي فعلا من آيات الصفات ولا لا، دخلنا وجه الله يعني قبلة الله ولا في إثبات الوجه، دي الراجع فيها أنها ليست من آيات الصفات. قال: ويعلم ويعلم طريق الصواب، ويعلم طريق الصواب في هذا وأمثاله بدلالة الكتاب والسنة والإجماع، يعني دلالة لا تحتمل النقيض. وفي بعضها قد يغلب الظن، يغلب على الظن ذلك مع احتمال النقيض، تبقى المسألة مش قاطعة بنفس الدرجة. لما خلقت بيدي ليست مثل بل يداه مبسوطتان، لما خلقت بيدي أشد قطعا في المعنى، يداه مبسوطتان عشان بتحتمل معنى الكرم والجود، وهي تتضمن، بس هي في الحقيقة لمن له يدان، زي ما قلنا في شرح درس الحد اللي فات في شرح البخاري: لا يدان لأحد بقتالهم. المقصود لا يدان هنا بمعنى لا قدرة، فمثل هذا مع انه في تثنية انه هو بمعنى ايه؟ بمعنى القدرة، بس في الحقيقة لا قدرة للناس إلا بأيديهم، لا قدرة لمقاتل إلا بأيديهم إلا بيديهم. ففي بعض المواطن فيها الكلام على ذلك، زي يوم يكشف عن ساق، هل دي صفة ولا شدة وأمر عظيم فقط؟ اللي بيثبت أنها صفة رواية البخاري فقط، فيكشف عن ساقه، وده الصحيح. في بعضها يضلل فيها المخالف، في بعضها لا يضلل فيها المخالف. قال: وتردد المؤمن في ذلك وبحسب ما يؤتاه من العلم والإيمان، ومن لم يجعل الله له نورا فما له. زي قضية السورة على سورة الرحمن، اللي بيثبتها واللي بينفيها، دي مسائل فيها قدر من الاجتهاد. قال: ومن اشتبه عليه ذلك أو غيره فليدعو بما رواه مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام يصلي من الليل قال: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من حق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. حديث عظيم القدر، له أثر هائل فيه بداية الإنسان. في رواية لأبي داود أنه كان يكبر في صلاته ثم يقول ذلك استفتاح الصلاة، فإذا افتقر العبد إلى الله ودعاه وأدمن النظر في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وكلام الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين فتح له طريق الهدى، ثم إن كان قد خبر نهاياتي اقدامي المتفلسفة والمتكلمين في هذا الباب، وعرف أن غالب ما يزعمونه برهانا وشبهة، ورأى أن غالب ما يعتمدونه يؤول إلى دعوة لا حقيقة لها أو شبهة أو شبهات مركبة من قياس فاسد أو قضية كلية لا تصح إلا جزئية أو دعوة إجماع لا حقيقة لها أو التمسك في المذهب والدليل بالألفاظ المشتركة. يعني دي خلاصة أسباب الانحراف، إنه يجعل قضية كلية وهي مش كلية، هي دعوة لا حقيقة لها، زي على سبيل المثال الكلام بتاع الروافض إنه لا يصح موالاة علي إلا ببغض أبي بكر، دعوة لا حقيقة لها، وشبهة مركبة من كاس فاسد من قولهم مثل قولهم، يعني الـ إذا أثبتنا صفة هي عندنا عرض أو هي عندنا بضع، هي عندنا بعض منا، إذا أثبتنا الترسي. أنت في العقيدة ده قياس فاسد للخالق على المخلوق، ولهذا قضية كلية لا تصح إلا جزئية، يعني ثابتة في حتة معينة ولا تصح تصبح قاعدة كلية، مثلا أن الله لا يحوطه زمان ولا مكان. هو كلام ده صحيح في أنه لا يحوطه مكان مخلوق، ولكن مسألة إن هل تعلق الزمان، والزمان ده شيء مكان، ده شيء حسي له تعلق يحيط، الله عز وجل قد أحاط بالقبل والبعد، فتصح في جزئية لا مكان، زي ما يقولوا كان ولا مكان ولا زمان وهو على ما كان كما كان، خلق الزمان والمكان وهو على مكان، بتاع دي كلها دي على بعضها كلها من هذه النوعين. قال ثم إن ذلك إذا ركب بألفاظ كثيرة طويلة غريبة عمن لا يعرف اصطلاحه أو أوهمت الغر، طبعا كلام مكلكع، يعني عايز يقول ألفاظ هم اللي بيستعملوها، الصراحة بتاعتهم الحمد لله يعني معظمها صعب زي ما قلنا، أوهمة الغير اللي هو اللي مش فاهم، الذي لا يعرف ما يوهمه السراب للعشر، ده يقولوا كلام صعب قوي، ده احنا ما بنفهمش حاجة، زي مشايخ كتير يقعدوا يعقدوا الطلبة أو ما يقعدوا عشان يتعلموا، ما يعرفش الفقه وما يعرفش أنواع البديع والمجاز والبتاع، يقول يا خبر أبيض، يجيب له ثلاث أربع قواعد أصولية يقول له عليهم ويقول له أنا مش فاهم حاجة خالص، يترتب على ذلك أنه هو ما يفهمش عنه. يقول أوهمت الغرة ما يهمه السراب للعطشان، ازداد إيمانا وعلما بما جاء به الكتاب والسنة، إذا افتقر العبد إلى الله وعرف اللي هم بيعملوه وتعمق أدمن النظر في كلام الله وكلام صلى الله عليه وسلم، ازداد إيمانا وعلما بما جاء به الكتاب والسنة، يعني ده جواب، فإذا افتقر العبد إلى الله من أول الكلام وعرف أن غالب ما يزعمونه كل ده، عند ذلك ازداد إيمانا وعلما بما جاء به الكتاب والسنة، فإن الضد يظهر حسنه الضد، وكل من كان بالباطل أعلم كان للحق أشد تعظيما وبقدره أعرف إذا هدي إليه. هذا لا يلزم أن أخذ في الباطل عشان أعرف، يكفينا الالتزام بالكتاب والسنة. فأما المتوسطون من المتكلمين فيخاف عليهم ما لا يخاف على من لم يدخل فيه، وعلى من قد أنهاه نهايته، يعني اللي وصل فاهم الموضوع، الموضوع ملخبط أخي الأخبط، واللي ما دخلش فيه سالم، واللي في النص هو اللي عليه مشكلة، فإن من لم يدخل فيه فهو في عافية، ومن أنهاه فقد عرف الغاية، فما بقي يخاف من شيء آخر، فإذا ظهر له الحق وهو عطشان إليه قبله. وأما المتوسط فيتوهم بما تلقاه من المقالات المأخوذة تقليدا لمعظمة هؤلاء، وقد قال بعض الناس أكثر ما يفسد الدنيا نصف متكلم ونصف متفقه ونصف متطبب ونصف نحوي. هذا يفسد الأديان وهذا يفسد البلدان، اللي هو المتفقه يعني نصف المتفقه، وهذا يفسد الأبدان للطبيب، وهذا يفسد اللسان اللي هو نصف نحوي. ومن علم أن المتكلمين من المتفلسفة وغيرهم في الغالب في قول مختلف يؤفك عنه من أفك، يعلم الذكي منهم العاقل وأنه ليس هو فيما يقوله على بصيرة، وأن حدته ليست بينة وإنما هي كما قيل فيها حجج تهافت كالزجاج تخالها حقا لكل كاسر مكسور، ويعلم العليم البصير بهم أنهم من وجه مستحقون مما قاله الشافعي رضي الله عنه حيث قال: حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجميل والنعال ويطافوا بهم في القبائل والعشائر، ويقال هذا جزاء من أعرض عن الكتاب والسنة وأقبل على الكلام. ومن وجه آخر: إذا نظرت إليهم بعين القدر والحيرة مستولية عليهم والشيطان مستحوذ عليهم رحمتهم وترفقت بهم، أوتوا ذكاء وما أوتوا ذكاء، أوتوا ذكاء عقليا وما أوتوا زكاة نفس، وأعطوا فهوما وما أعطوا علوما. لا حول ولا قوة إلا بالله. ما فيش علوم اللي مأخوذة من الكتاب والسنة. وأعطوا سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحق بهم ما كانوا به يستهزئون. يشفق عليهم ويرحمهم، يعني يتمنى لهم الهداية لورود أصل إيمانهم، وإلا فعين القدر إذا نظر الإنسان بها إلى الكفار فإنه أيضا لا يرحمهم. ومن كان عليما بهذه الأمور تبين له بذلك حذق السلف وعلمهم وعلمهم وخبرتهم، حيث حذروا عن الكلام ونهوا عنه ودموا أهله وعابوهم، وعلم أن من ابتغى الهدى في غير الكتاب والسنة لم يزدد من الله إلا بعدا. فنسأل الله العظيم أن يهدينا صراطه المستقيم، صراط الذين أنعم عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. والحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلام على محمد خاتم النبيين وآله وصحبه أجمعين. انتهت رسالة الفتوى الحموية الكبرى، والحمد لله تبارك.